ثم تنقسم زيارتها إلى مشروعة وغير مشروعة بخلاف السفر إلى مشهد أو مسجد غير الثلاثة، فإنه كله غير مشروع ولا يقسم. ولهذا ولا يقسم، نعم، ما يقال فيه مشروع وغير مشروع، يعني السفر إلى قبر أو مشهد أو مسجد غير الثلاثة كله غير مشروع لا يقسم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا تنازع الفقهاء المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم في قصر الصلاة في السفر إلى القبور. كيف على هذا يا أخي؟ أحسن الله عليكم. نعم. هات معنا. قال الشيخ رحمه الله وحديث أبي رزين ثم ذكر الحديث ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. فهذا الحديث فيه بيان أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض. وأما قوله في عماء فعلى ما ذكره يزيد بن هارون ورواه عنه أحمد بن منيع وقرره الترمذي. فعلى ما قاله يزيد بن هارون. نعم. فعلى ما ذكره يزيد بن هارون ورواه عنه أحمد بن منيع وقرره الترمذي من أن معناه ليس معه شيء. ليس معه شيء. من أن معناه ليس معه شيء فيكون فيه دلالة على أن الله كان وليس معه شيء. أنت أحسن هذا. يعني الله أعلم. هذا من الحديث، هذا من المتشابه الذي أو يحصل ترك الخوف. والله أعلم. الله أعلم. بعضهم قالوا فسروه بالمعنى اللغوي قالوا عماء سحاب فوقه سحاب. الله أعلم. وحتى تفسير الشيخ هنا قوله ليس معه شيء ثم إقراره بهذا يخالف ما قرره من فيما هو وفي مسألة التسلسل، فإنه يعني رجح رواية حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله على رواية ولم يكن شيء معه. أولا القصة واحدة والمقام واحد، فلا بد أن الرسول قال أحد الألفاظ ولفظ لم يكن شيء قبله لها شاهد في الصحيح. أما رواية ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه فلا شاهد لها، فلذلك ترجح رواية ولم يكن شيء قابل له. يعني توسع في هذا في شرح حديث عمران بن حصين. لتقرير مسألة التسلسل وأن الله لم يزل يخلق ما شاء، فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى آخره. صلى الله عليكم. قال بعد هذا قال ثم لو دل على وجود موجود على ثم لو دل على وجود موجود على قول من يفسر العماء بالسحاب الرقيق. قال ثم لو دل على وجود موجود ثم لو دل على لو دل شوف افتراض فرض. نعم. لو دل على وجود موجود على قول من يفسر العماء بالسحاب الرقيق لم يكن في ذلك دليل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه. إيش؟ لم يكن في ذلك دليل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه ولا بأن مادة لم يكن فيه دليل على قول الدهرية الدهرية. نعم. بقدم ما ادعوا قدمه. نعم. ولا بأن مادة السماوات والأرض ليستا مبدعتين. إيش؟ ولا بأن مادة السماوات والأرض ليستا مبدعتين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بابتداء الخلق الذي يعيده وأخبر بابتداء الخلق الذي يعيده الخلق الذي يعيده الخلق الذي يعيده الذي نعم وأخبر في كتابه بابتداء الخلق الذي يعيده وأخبر يعيده نعم هو سبحانه ابتداء الخلق الذي يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده وأخبر بخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في غير موضع وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة وأخبر أيضا أنه يغير هذه المخلوقات المعارف يعني نعم أحسن الله انت أحسن الله إليكم ما في شيء يعني أقول يمكن الإنسان يطمئن إليه ويقول به الله أعلم عندي هذا الحديث الإمساك عن الخوف فيه هو الطريق بارك الله فيكم